المؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم آمنا يوم البعث والنشور، وثبتنا يوم ينفخ في الصور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم عنا خير الجزاء بكرمك يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وحل السحر عن المسحورين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت له زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا بكرمك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،